نقطة على أول شيء فقط. كيف؟ أنا خوف من التهاون يذكر أول الإنسان أول حديث فقط ولا يذكر بقية. البخاري الآن ما ذكر إلا أول حديث. ليس هو الشيء، إنما في آخر البحث يقول كم؟ يقول من كل ألف. أقول البخاري ذكر طرفا من الحديث. فلو أن الإنسان يتكلم مع الناس ويذكر طرفا من الحديث ويترك الكلام في هذا الموضع في بقية الحديث خوفا من أن يتكلوا، لكن يبين في موضع آخر فلا حرج، كما فعل معاذ رضي الله عنه.